يسيئون فهم حقيقة الإيمان، وبالتالي لا يعتقدون فيه كما أمر الله جل وعلا، كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، وبالتالي يقعون في أنواع من المحرمات، ويتأخرون عن كثير من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم. الإيمان بالله جل وعلا على الحقيقة وبمعناه الشرعي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة مركب من أمور ثلاث: هو نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح. هو نطق باللسان، لا يؤمن المؤمن حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشهادة التي هي أعلى خصال الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 64 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، هي أعلى خصال وشعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأولها نطق باللسان، وآخرها عمل بالجوارح. ولا يتحقق الإيمان إلا بالتصديق، بالتصديق الجازم أن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته، أنه هو الخالق الرازق، وأنه المحيي والمميت، وأنه المتصرف في شؤون خلقه أجمعين. له الأمر أولا وآخرا، بيده الأمر كله جل وعلا، وأنه متصف بصفات جليلة عظيمة تليق بجلاله وعظمته عز وجل. لأجل ذلك لا يجوز أن تصرف شيء أو أن يصرف شيء من الأعمال الذي هو قربة من القربات إلى غيره جل وعلا، مهما كان ذلك العمل ومهما كان ذلك الغير، لأن هذا أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله جل وعلا في عبادته وفي ألوهيته. حقيقة الإيمان كما عرفها أئمة الإسلام، قال ابن القيم عليه رحمة الله في بيان حقيقته وتعريفه: هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. هو اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الله جل وعلا، فهو محرك ومتحرك، محرك في دفع العبد إلى صالح الأعمال، ومتحرك لأنه يزيد بهذه الطاعة التي هي من مقتضياته، وينقص بنقصها أو بضدها، أي عند فعل المعاصي والذنوب. فإن المعاصي والذنوب تؤثر على القلوب وتؤثر على أعظم ما فيها، ألا وهو الإيمان بالله جل وعلا. تؤثر فيه بالنقصان، كما تؤثر أنواع السموم على الأبدان بإعلالها أو إهلاكها، فكذلك فعل المعاصي والذنوب على القلوب هو أولا اعتقاد بالقلب، وهذا لقول الله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، لأن حقيقة الإيمان ليس إيمان الأفواه التي يتلفظ أصحابها بما شاءوا، إنما هو ما عقدت عليه أو ما عقدت عليه القلوب من مثل هذه القربة العظيمة والطاعة الجليلة. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على التلفظ بالكفر، تلفظ به بفعل الإكراه، إلا أن قلبه لا يزال مطمئنا بإيمانه، فلا يكفر بالله جل وعلا ولا يخرج عن دائرة الإيمان. وقد وقع لهذا، وسبب نزول هذه الآية ما وقع لصحابي جليل وولي من أولياء الله تبارك وتعالى، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، لما تلفظ بالكفر بفعل الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. يدل عليه كذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، حتى يدخل الإيمان قلوبكم تكونوا بذلك قد حققتم الإيمان بتحقيق أعظم أركانه، ألا وهو تصديق القلب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاح القلوب صلاح للأبدان، وصلاح القلوب لا يكون إلا بالإيمان بالله جل وعلا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. لا يكون هذا إلا بعمارته، أي هذا القلب، بالعقائد الحقة. فإذا أشرب هذا القلب من حقائق الإيمان الذي أنزله الله تبارك وتعالى واطمأن بذلك، فإن هذا يدفعه إلى كل خير ويعصمه من الشرور كلها. يكون كذلك باللسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا يتحقق إيمان المؤمن حتى ينطق بلفظ الإيمان الذي هو إقرار لله تبارك وتعالى بوحدانيته عز وجل، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. وقال كذلك: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. فالقول داخل في حقيقة الإيمان، كما أن الأعمال منه، لقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري عليه رحمة الله: أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا وهي عمل من الأعمال. فكما أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، هو كذلك عمل بالجوارح، هو كذلك عمل بالجوارح. ولهذا وردت النصوص الكثيرة التي قرنت الإيمان بالعمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهما متلازمان، لأن الإيمان يقتضي هذه الأعمال، ولا يعقل بحال أن يكون مؤمن آمن بالله رب العالمين، آمن بالله رب العالمين وصدق بهذا التصديق الجازم من قلبه، ثم ربه جل وعلا يأمره بالفعل فلا يمتثل، أو ينهاه عن الفعل فيعصي ربه جل وعلا، يفعل المحظور ويترك المأمور. هذا لا يستقيم مع حقيقة إيمانه، إذ أن الإيمان لو كان على الحقيقة لاقتضى هذه الأعمال. وكذلك فإن الأعمال مستلزمة للإيمان، وبقدر إخلاص العبد في عمله، وبقدر حرصه على عمله، وبقدر ثباته واجتهاده في عمله، دليل على صحة إيمانه وعلى قوته في قلبه. فهما متلازمان دائما وأبدا. ولهذا تجدون النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام قارنة بينهما، إما بإجمال أو تفصيل، كما في حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلموا بين يديه قال: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. فالإيمان كما أنه نطق وتصديق، فهو أعمال صالحات يتقرب بها العبد إلى ربه، هي دليل على صدق إيمانه بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في عمل هو من أحب الأعمال إلى الله، والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان صاحبها. جبل الإنسان على حب المال، وتحبون المال حبا جما. يخرج العبد مالا من رزقه، من خالص ماله، لينفقه، ليعطيه فقيرا معدوما، لا يرجو منه سدادا ولا نفعا أبدا، ليعطيه عابر سبيل ربما لن يلقاه بعد ذلك اليوم أبدا، ليعطيه من ماله محتاجا من المحتاجين الذين أمره الله تبارك وتعالى بالإنفاق لهم. هذا لا يفعله إلا مؤمن. فكانت الصدقة، وهي الصدقة، إما أن تكون واجبا وإما أن تكون نافلا، صدقة تطوع. فإذا تصدق بالواجب وزاد من صدقة التطوع إرضاء لربه جل وعلا وعملا بطاعته تبارك وتعالى، كان هذا الفعل دليل على صدق إيمانه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان. هذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، علماء الأمة من السلف، كانوا على قول واحد في تعريف الإيمان وفي بيان حقيقته، لم يختلفوا في هذا، ما خالف فيه إلا من ضل سواء السبيل في هذا الباب وانحرف عن طريقة أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، أمير المؤمنين في الحديث، قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أنه قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى وينقص بمعصيته عز وجل. أردت أن أذكر إخواني بهذه الحقيقة، وهي أعظم حقيقة. إذا وعاها العبد المسلم واعتقدها بقلبه واستقرت في عقله، سهل له بعد ذلك أن يستقيم على أمر ربه جل وعلا، لأن الإيمان هو الذي يذلل لنا الصعاب كلها، لأن الإيمان هو الذي يقوينا على وساوس الشيطان كلها. إيمان له أركان، هذه الأركان التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى الخطبة القادمة. والله نسأل أن يرزقنا الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وأن يجعلنا على هدي الأولين من أصحاب نبينا الكريم